بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن تسلك بنا صراطك المستقيم. هذا المجلس 87 في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال فيما يرويه عن الإمام أحمد وعن غيره من العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على تتمة جامع الرد على من قال القرآن مخلوق، قال: وحدثني أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، قال: لا خصومة بيننا وبينكم. نعم، هذه الآية من سورة الشورى: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة مبناها على الدليل، وإنما الحجة فيما أنزله الله على عباده وهو الدليل الملزم لهم. وأهل البدع وأهل المحدثات سواء كانوا من أهل الشرك والكفر أو من دونهم لا سبيل لهم إلى أهل الإيمان. نعم. قال: أخبرنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري الدوري ابن حاتم الدوري قال حدثنا بكار بن محمد السدوسي قال حدثنا عبد الله بن عون أن رجلا دخل على محمد بن سيرين في بيته فذكر له شيئا من القدر، فقال محمد قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وأخذ بأصبعيه في أذنيه فقال: لتخرجن من عندي أو لأخرجن عنك. لتخرجن من عندي. نعم. قال: لتخرجن من عندي أو لأخرجن عنك. قال: فخرج الرجل فقالوا: يا أبا بكر لو سمعت من الرجل. فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي، فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه. هذا كما مضى عن محمد بن سيرين أبي بكر رحمه الله من عدم إصغائه ولا كلمة واحدة لأهل البدع والأهواء، وهذا مخافة أولا على نفسه كما سبق، ومن يضمنني أن لا يقول كلمة تقر في قلبي، وكذلك تعليم وتأديب لغيره بأن لا يصغوا لأهل الأهواء والبدع وأن يعطوا مجالا. وفي قول الله جل وعلا: لا حجة بيننا وبينكم، نفي للخصومة، فإن أهل البدع لا يخاصمون ولا يجادلون، هذا في المنهج الغالب الأعم، لكن يجادلهم العالم بما يقيم عليهم الحجة، لا لذات الجدال ولا لمحض الجدال. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثنا أبي حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال: أهل الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نسأل الله العفو والعافية. إذا كان أهل المعاصي وأهل الذنوب ينهى عن مجالستهم لما يخشى أن يحذوهم من معاصيهم وآثامهم، فأهل البدع والأهل الأهواء من باب أولى، وأولى من هؤلاء وأولئك أهل الكفر والإلحاد والنفاق، فإنه لا يجوز أن يجالسوا حفظا لدين المجالس، فإن جالسهم وأخذ منهم أقل ما فيه أنه يستريح إليهم ويألف ذواتهم، وهذه في أهل البدع ممنوعة، وهي في أهل الكفر والشرك والإلحاد أشد منعا، كما أنها في أهل المعاصي ممنوعة لكنها أقل من منعها في أهل البدع. وديننا دين عظيم يصون المؤمن في دينه في عرضه وفي ذمته، ومجالسة هؤلاء سبب للزيغان والهلكة والضياع. ففي أهل المعاصي استمراء المعصية، وفي أهل البدع استمراء البدع وتحسينها، أو في الأقل عدم إنكارها أو الحرج منها، وأشد من ذلك من هذا وهذا في أهل الكفر والنفاق. ولهذا نهينا أن نتخذ بطانة من دوننا لا يرنا خبالا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال أنبأ أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. هو الإمام أحمد. أي نعم. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف لا تمار في القرآن فإن مراء فيه كفر. نعم، قرأ هذا بقراءة على وجه من وجوه العرب، لأن السبعة أوجه هي لهجات العرب ووجوه قراءتهم له، لا أنها القراءة السبع، لأن القراء السبعة روى عن كل واحد منهم راويان، فصار مجموع الروايات كم هي؟ 14. فأما عشر فمتواترة، وأما الأربعة التي بعدها تتمتها ففيها متواتر وفيها غير ذلك. فليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إنزال القرآن على سبعة أحرف أنها القراءات، ولكنها أوجه العرب في قراءتها ولهجاتهم التي نزل فيها القرآن. حتى جمع الخليفة عثمان بن عفان ومعه الصحابة أجمعون، جمعوا الناس على قراءة قريش، فكانت هي المعتمدة وهي الأصل، لأنه أمن اللبس بهذا، ولما كانت العرب تغيرت صارت القراءة التي إليها المحتكم هي قراءة هي لهجة قريش، وبقيت الأوجه الأخرى على جهة التفسير والمعاني. وهذه الأوجه حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن قرأ هذا بوجه وهذا بوجه فكادوا أن يفتنوا، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مصيب وأنت مصيب، فإنما أنزل القرآن على سبعة أحرف ولا تماروا في كلام الله وهو الجدال، فهذا يثبت هذا ينفي، لأن المراء في كتاب الله وفي كلام الله يفضي أولا إلى ترك تعظيمه والاستهانة به، ثم بعد ذلك إلى التشكيك فيما لم يعرفه منه، ثم يؤول إلى الإنكار، إنكار اللفظ وإنكار المعنى. وقد أدرك بذلك أدرك ذلك فضلاء وفقهاء الصحابة، فإن حذيفة رضي الله عنه رأى الناس في العراق حصل منهم نحو من هذا، فاستأذن وجاء مسرعا إلى عثمان في المدينة فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن. قال وما ذاك؟ فأخبره بما حصل، فكان من هذا همة عثمان ومن معه من الصحابة في جمع القرآن كله في مصحف واحد، واستقر إجماعهم على أن يكون على لغة قريش لأنها منص العرب ورأسهم، فكان ذلك فهذا فيه حفظ للأمة من هذا الاختلاف. ومن تأمل في سهام المستشرقين ومن ورائهم الرافضة وأعداء المسلمين يجدون أنهم يشككون في القرآن جمعا وحفظا وأيضا رواية وأيضا في معانيه ودلائله. هذا التشكيك لأنه إذا حصل من ذلك مرادهم بطل العمل بالقرآن، وبالتالي بطلت الشريعة كلها. فطن لهذا الأئمة الأسلاف وانتبهوا له وأدركوا غور هذه البدعة. ولا كنت أتأمل لما درسنا الاستشراق والمستشرقين، وجدنا أكثر مناصا لهم ومنصا ونيشانا يرمون إليه ما يتعلق بالقرآن، أولا في جمعه، ثم ثانيا في تأويله ومعناه. ولهذا المستشرقون يعظمون الروافض ويعظمون الجهمية والمعتزلة. نعم. أخبرني محمد بن عبيد بن هارون النووي الكوفي قال سمعت أيوب بن الأصفهاني وكان من خيار المسلمين قال كان لي جار يهودي وكنت أدعوه إلى الإسلام فيأبى فمات فرأيته في النوم فقلت أي شيء صرت؟ قال إلى النار. فقلت له قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى. قال فترون أن ليس في النار من هو أشر منا، من يقول القرآن مخلوق أسفل منا بدرجة. الله المستعان. هذه المنامات لا يعول عليها في ديننا إلا منام النبي هو الذي بنفسه وحي، أما منامات من دونه فهي إن صحت وثبتت كانت في مقام الاستئناس لا الاعتماد، فهي للاعتضاد والاستئناس لا الاعتماد. وهذا الذي ذكره أن الجهمية شر منهم لأن الجهمية خالفوا اليهود فصار اليهود خير منهم في كلام الله، أثبتوا أن الله له كلام وأن له صفة، صفة الكلام. أما الجهمية فقالوا إن الله لا يتكلم وإن هذا الذي بين أيدينا من كلام الله مخلوق ليس هو عين كلام الله جل وعلا، فبالتالي صار الجهمية أردى من اليهود من هذه الحيثية، واليهود أردى منهم من حيثيات أخرى في تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي في إنكارهم لشريعة نبينا، وفيما قالوا في حق الله من النقائص، وفي حق رسل الله من الذم. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان الحمصي الكوفي قال حدثنا فطر بن حماد بن واقد قال سألت المعتمر بن سليمان قلت يا أبا محمد إمام لقوم يزعم أن القرآن مخلوق؟ قال أرى أن تضرب عنقه. قال وسألت حماد بن زيد فقال والله لأن أصلي خلف مسلم أحب إلي. قال وسألت يزيد بن زريع فقال لا تصلي خلفه ولا كرامه. نعم، من قال إن القرآن مخلوق فإن السلف مطبقون متفقون مجمعون على تكفيره، فقول معتمر إنه يضرب عنقه أي لكفره، والذي يضرب عنقه هو ولي الأمر، لأن المسائل في إقامة الحدود مناطة بولي الأمر لا يجوز أن يفتات عليه بها. وفي قولهم لا يصلى خلفه لأنه ليس على ملة الإسلام، وسبق أن السلف مجمعون على هذا، نقل الإجماع غير واحد، منهم الطبراني في كتاب السنة له، ومنهم اللالكائي في شرح أصول السنة، وذكر ذلك ابن القيم ناظما له في قوله ولقد تقلد، أي تبنى، ولقد تقلد كفرهم أي الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. ولهذا تتنوع عبارات السلف والأئمة، مثل ما ها هنا يقتل يضرب عنقه أي لكفره وردته، لا يصلى خلفه ولا كرامة، لا يصلى عليه إذا مات، لا يعاد ولا يزار، وإن كانت العيادة والزيارة والمجالسة في جنس أهل البدع، لكن من قالوا إن القرآن مخلوق صاروا في البدع المكفرة، لأن البدعة في نفسها نوعان، بدعة مفسقة مضللة لا تخرج صاحبها عن الملة، وهي أكثر البدع وأكثرها في الأقوال والأعمال، وتكون في العقائد كبدع التأويلات وما يتعلق عند المرجئة من بدع الإرجاء، وهناك بدع مكفرة وجلها في العقائد أي في الأمور العقدية، ويكون منها شيء في البدع القولية والعملية. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثني عبد الله بن عباس الخزاز عن يونس عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الخالق سبحانه وتعالى. جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسين زين العابدين، وهذا هو إسناد الذهب سلسلة الذهب في مرويات أهل البيت في الصناعة الحديثية. جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال سألت منصورا عن القرآن ما لا أحصي فقال هو كما قال الله. كما قال الله أنه قول له وكلام له. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان منصور هنا ابن المعتمر. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس بن العنبري قال سمعت أبا الوليد وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام. هذه كلمة عظيمة من أبي الوليد، أن من لم ينعقد قلبه اعتقادا أن كلام الله غير مخلوق فليس من أهل الإسلام، وهذا رد على الواقفة اللي يقول لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، ورد على اللفظية، ورد من باب أولى على من قالوا إن القرآن مخلوق من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. متكلم الأشاعرة يؤول قولهم إلى قول هؤلاء، فإنهم يقولون إن الله متكلم بكلام نفسي لم يسمعه جبريل ولا غيره وليس بحرف ولا صوت، فحقيقة هذا يؤول إلى أن الذي معنا ليس هو عين كلام الله، وإنما هو حكاية عندهم أو عبارة كما عند الماتريدية عن كلام الله، ومآل هذا القول هو إلى قول الجهمية والمعتزلة. وقد تأملت مذهبهم أيضا في القدر، مذهب متكلمة الأشاعرة في القدر، وإذا هو يؤول إلى الجبر، فإنهم أتوا في القدر ببدعة لم يحققوا فيها المعنى، بل معناها ذهني محض، حتى قال فيها العلماء ثلاثة لا حقيقة لها، منها قولهم بالكسب كسب الأشعري، والثانية أحوال أبي هاشم البهشمية من المعتزلة، والثالث طفرة النظام، ثلاث لا حقيقة لها. فإن حقيقة قولهم في الجبر، حقيقة قولهم في الكسب وفي القدر يؤول إلى الجبر، يؤول إلى ماذا؟ إلى الجبر. ولهذا صار هؤلاء المتكلمة والراس للجهمية في هذا الباب. نعم. ولهذا لاحظوا متكلم الأشاعرة في مسألة علو الله، الأشاعرة يقولون في علو الله إن الله عز وجل ليس في العلو، وين يكون؟ يكون في كل مكان، يكون في كل مكان. فلاسفتهم كالرازي قبل توبته والصفي الأرموي وأمثالهما وافقوا متكلمة المعتزلة، فقالوا لا داخل عند الله، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايث، إلى آخر ما قرروه. فهؤلاء على هذا النحو وعلى هذا النمط، بدعة تخلف بدعة، تتلون في أسمائها وأوصافها وأماكنها وزعمائها ورؤسائها، لكن الحقيقة واحدة. وهذا معنى القول المتحصل في الفرق والطوائف، أن لكل قوم وارث، فلا يزهدونكم بكلام السلف في مذمة الجهمية والمعتزلة والباطنية وأمثالهم، لأن لكل قوم وارث يرثهم في البدعة الضالة وإن اختلفت الأسماء والقوالب. لكن الحقائق واحدة. وش تقول؟ نعم، ما يأتي في بعض الكتب، كتب التفسير وبعض الشروح وعند بعض المتكلمين من الوعاظ والخطباء، قال الله حكاية عن موسى، نعم لا غضاضة، لأن الله ما ذكره في القرآن ما قاله موسى، ما قاله موسى الله جل وعلا حكاه عن موسى وعن إبليس وعن غيرهم. ولا يكون في هذا أن كلام الله حكاية عن إيش؟ عما في نفسه، لا، حكاية عن من حكي عنهم كإبليس وآدم وموسى وأنبياء الله وإبراهيم وأمثاله. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق، قال تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فكلامه ونظره سواء. كلام الله ونظره سواء، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، فإن نفيت الكلام فانفي النظر، وكلاهما كفر. بل لله كلام يتكلم متى شاء إذا شاء كيف ما يشاء، لا يشبه كلامه كلام الخلق. والله ينظر، لا يخفى عليه شيء من خلقه، ينفذ نظره إلى كل شيء سبحانه وتعالى. أهل البدع فرقوا، قالوا ينظر لكن ما يتكلم، سواء قالوها باللفظ أو قالوها بالنتيجة والعبرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان العنبري قال حدثنا عمر أبو حفص عن قيس بن الربيع قال قال جعفر بن محمد من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. ولم يستتب، نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال وهذا في قتل المرتد بعدم الاستتابة إذا اشتهرت ردته، واشتهر القول بأنه قول ردة. أما إذا لم يشتهر فهذا الأمر لولي الأمر في الاستتابة، والاستتابة على من وقع في الكفر منهج شرعي مبناه على الأدلة وعلى عمل السلف الصالحين، والاستتابة معناها قطع العذر والمعذرة بيننا وبينه، قطع المعذرة بين الخلق تجاه هذا الذي حكم بكفره. ولهذا حكم السلف باستتابة معبد وغيلان الدمشقي، وهما من قتلا لبدعتهم. والجعد بن درهم لم يستتب، وإنما قتله خالد بن عبد الله القسري، فهذا يرجع إلى ولي الأمر في أمر الاستتابة، لا في أن هذا الفعل أو هذا القول كفر يخرج من الملة. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، والواقفة شر ممن يقول القرآن مخلوق، لأن هؤلاء قد بان أمرهم وهؤلاء يوهمون الناس. الواقفة شر من مطلق الجهمية وعامة الجهمية الذين قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق، هذا أمر بين واضح. لكن الواقفة قالوا كلام الله نسكت، فهذا فيه التلبيس وفيه الاستخفاء وفيه التلون والنفاق، فصار المتلون شر من الصريح من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري في سنة 26 قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال قلت يا أبا أيوب ما كنت تقول هذا فما بدا لك؟ قال إني استخرجته من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. اللهم اغفر لهم وارحمهم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد هشام عباس هو عباس العنبري، يعني أعاد الإسناد عليه مرة أخرى من وجه آخر. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك وعلي بن المديني وإسماعيل بن عرعرة قاعدين معه. لا، سمعت أبا الوليد وعليا معطوف على المنصوب. نعم. وعلي بن المديني وإسماعيل ابن عرعرة قاعدين معه. ابن عرعرة نعم. وإسماعيل بن عرعرة قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال علي كيف قلت؟ إنما نتعلمه منك يا أبا الوليد. نعم، هذا فيه أن قول السلف واحد لا يختلف، يأخذ خلفهم عن سلفهم، ولهذا يصرحون بأنه غير مخلوق لما رفعت البدع رأسها، كما صرحوا بأن الله بائن من خلقه، بأن الله على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن ما جاءت بالأدلة لكنها مستوحاة منها، لما قالت المبتدعة إن الله على عرشه يحتاج إليه العرش، فقالوا إن الله بائن من خلقه ومن خلقه العرش، بل هو أعظم من نعلم من مخلوقات الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن قال أبي وقد رأيت معبدا وكان يفتي أو يقول بقول ابن أبي ليلى عن معاوية بن عمار الدهني قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. الله أكبر. وقوله كان يقول بقول ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كان له قول مذهب فقهي واندثر، وأثر عنه بعض الألفاظ التي استلحظها عليه الأئمة، منها إرجاء، وكان يقول في القرآن قولا ثم رجع عنه رحمه الله. نعم. قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معبد وأبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن جعفر مثله. معاوية بن عمار هو الدهني، وهو من رجال الصحيحين، رجال الإمام مسلم في صحيحه. نعم. قال عبد الله حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن؟ قال من الموحدين. قال كذبوا كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. والله المستعان. شوفوا هذا التبين والاستفصال منه رحمه الله. قال من اليهود هم؟ قال لا. قال من النصارى؟ من المجوس؟ قال لا. قال بل من موحدين. قال كذبوا، ما يقول الموحدون هذا القول. هذا يدلكم على أن السلف لما ذموا هذه البدعة فقهوها وعلموها وأدركوا غورها وسبروها، ثم قال رحمه الله من قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. من أين جاء هذا التلازم؟ لأن القرآن من صفة كلام الله، والله متكلم، فإن كان الكلام مخلوقا فالله عز وجل يكون في صفاته مخلوق، تعالى ربي عن ذلك، وهذا هو الكفر، وهذا مأخذ بعيد في معرفة السلف لغور هذه البدعة. وسبق أن من آثار القول بأن القرآن مخلوق إبطال الشريعة، بل جحد الربوبية. من أين جحد الربوبية؟ من أن يكون الله في صفاته مخلوق، فإذا كان صفاته مخلوقة إذن هو مخلوق، تعالى ربي عن ذلك، وهذا جحد وإبطال للربوبية بالكلية. نعم. قال وحدثني أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت مليح بن وكيع يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والذي يستتيبه ويحكم بقتل عنقه هو قاضي المسلمين، وينفذ حكم القاضي ولي أمر المسلمين، لأن الحدود مناطة بولي الأمر، ولهذا لا تقام الحدود إلا من خلاله أو من له ولاية، كما ثبت عن حفصة وعن جرير بن عبد الله لما قتلوا السواحر، ما قتلوهم إلا لهم ولاية. حفصة قتلت جارية لها سحرتها فهي سيدتها، وجرير له ولاية لما قتل الساحر لئلا يكون أمر الناس في هذا الصدد أمر فوضى وافتيات على أولاة الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى في قوله رحمه الله فقد زعم أنه محدث. قد تأتي شبهة، وهذه كثير ما يرددها المعتزلة قديما والمعتزلة حديثا من طوائف الزيدية والإباضية والإمامية، قالوا الله عز وجل يقول في فاتحة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فمعنى محدث يعني مخلوق. نقول أخطأتم وكذبتم، فما معنى محدث أنه مخلوق؟ إنما محدث في هذا السياق معناه متجدد، فإن الله تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة والزبور وصحف إبراهيم. فمعنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني متجدد، لأن كلام الله عز وجل متجدد في أفراده وهو قديم في أصله ونوعه. نعم. قال وحدثني أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو إسحاق صاحب الأشجعي قال سمعت وكيعا يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو الحسن فحدثت به أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال لي ها هنا جماعة يرونه عن وكيع. ها هنا جماعة يعني أدركنا جماعة يرون هذا الأثر عن وكيع بن الجراح. وهذا فيه تتبع السلف للآثار بعضهم عن بعض وعن كبارهم وأئمتهم، لأن هذا من مسلك النجاة ومدعاة السير على الخط الواحد في الجماعة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. الله المستعان. وش معنى زنديق؟ تكرر غير مرة. ها تفضل. نعم، الزنديق كلمة فارسية معربة معناها من اعتقد عقيدة توجب ردته وكفره، سواء عقيدة في القلب أو أظهرها بالقول والفعل. وزنديق هذا اللفظ مصطلح عرب بلفظه نسبة إلى زنداماني، كتاب زندا الذي جمعه وألفه ماني بن فاتك ليخالف تعاليم زرادشت، فكان كل من خالف زرادشت في تعاليمه سموه زنديقا نسبة إلى زنداماني. نعم. قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت ابن أبي مريم يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. قال وسمعت عمرو بن الربيع بن طارق يقول القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. اللهم استعان. نعم. قال وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول القرآن كلام الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. جاب تعريف للنظر ابن عبد الجبار. ها ولا عندك؟ ما ذكر شيء عندك؟ اللهم استعان. كان من اللائق بالطابعين الناسخ والمحققين انهم يعرفون بهؤلاء تعريفا يعني يبين عنهم. نعم. قال وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الله المستعان. نعم. قال وحدثني محمد بن يعقوب الغساني الدمشقي قال سمعت أبا مسهر يقول ما أدركنا أحد من أهل العلم إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان ينكر على من قال القرآن مخلوق. وهذا بالإجماع كما سبق، بإجماع السلف. ومن فروع الإجماع تكفير من قال إن القرآن مخلوق. نعم. إنما اختلفوا في الاستتابة، فجمهورهم على أنه يستتاب، وبعضهم لم يذكر الاستتابة، وهذا والله أعلم مرده إلى مراعاة الحال في اشتهار القول الكفري وفي عدم اشتهاره، وفي وجود الشبهة والتأويل وفي انتفائه، فيكون القول متفق على أنه كفر، لكن هل يستتاب ولا ما يستتاب؟ ولهذا أحسن ما يقال فيها أنها ترجع إلى من؟ إلى حكم الحاكم وإلى اجتهاد القاضي الشرعي. نعم. في له تعريف الشامل يا شيخ. وش يقول؟ يقول أسود أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المتوفى سنة 219 للهجرة، ابن نضير الإمام القدوة العابد الحافظ أبو الأسود المرادي مولاهم البصري الكاتب الشروطي كاتب الحكم لقاضي مصر لهيعة ابن عيسى ابن لهيعة، روى عن ابن لهيعة والليث بن سعد وبكر بن مضر والمفضل ابن فضالة ونافع بن يزيد ونوح بن عباد وآخرين، حدث عنه يحيى بن معين والذهلي والربيع بن سليمان. الذهلي شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي، إذن هو من القضاة والعلماء في مصر، لأنه ممن أخذ عن الليث بن سعد، والليث بن سعد كان له مذهب فقهي، واندثر مذهبه حتى قالوا إن الليث بن سعد كان أعظم فقه من الإمام الشافعي، ولما دخل الإمام الشافعي مصر تقاصر مذهب الليث وانتشر بأمر الله مذهب الإمام الشافعي، ولهذا تلحظون في كتب الخلاف العالي يشيرون إلى خلاف من؟ الليث، وإلى خلاف ابن أبي ليلى وإلى زفر والأوزاعي، كل هؤلاء كانت لهم مذاهب فقهية وأقوال اندثرت، وأشار إليها ابن جرير رحمه الله، فإن ابن جرير ألف في الخلاف كتبا في الخلاف العالي كتبا عظيمة، منها ما بقي وهي قليلة، ومنها ما اندثر ككتابه البسيط في أقوال الفقهاء، وهذا الذي جر عليه فتنة من عاصرهم من الحنابلة، لأنه أخرج الإمام أحمد عن أهل المذاهب الفقهية وجعله محدثا، وجرت عليه بسببه فتنة، ألف من جرائها رسالته صريح السنة. وكان لابن جرير نفسه أبي جعفر مذهب فقهي تتبعته إلى أثناء القرن الخامس قبل أن يندثر رحمهم الله. والمذاهب الأربعة المتبوعة الإسلام لا يخرج عن مجموعها، ولهذا من تعبد لله بأحدها تعبد لله بالإسلام، لكنه ينهى ويزجر عن مخالفة الدليل إذا استبان له، أما إذا لم يستبن له فهو في مندوحة وفي سعة. نعم. قال وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. الله المستعان. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة عن كهيل ابن سلمة ابن كهيل. نعم ابن كهيل. قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة ابن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فإنه يحب الله فإنما القرآن كلام الله. هذا ميزان عظيم ذكره هذا الصحابي والفقيه من السابق عبد الله بن مسعود. تريد أن تعرف قدر الله في نفسك فاعرف قدر القرآن في قلبك، يتميز من ذلك شأن الله، لأن القرآن كلام الله. ولهذا لاحظوا هذه الغفلة التي نقع فيها، متى عهدنا بالقرآن؟ قراءة وتدبرا، ثم طريقة السلف الصالحين التي ادعى من ادعى الانتساب إليها زورا ولم يوافقها منهجا وعملا. السلف كان لهم مع القرآن شأن، كانوا يحزبونه، ليس فقط محض قراءة، إنما قراءة وتدبر وتلذذ بكلام الله جل وعلا. الله المستعان. حتى إنهم أطبقوا على أنهم اعتنوا بالقرآن عناية قل نظيرها، ومن ذلك أن منهم من كبر فعكف على القرآن، وكلهم يذكرون ذلك في توالي أعمارهم وفي كبرهم، قل يا ليتنا صرفنا جهودنا للقرآن تدبرا وتعلما واستدلالا. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه مع هذه الكوكبة الذين ما ندموا في أعمارهم على أنهم لم يعطوا كتاب الله حقه الذي يرجونه ويؤملونه في أنفسهم تجاهه. شيخ الإسلام في سجنه الأخير، وقد سجن كم مرة رحمه الله، كم مرة سجن الشيخ؟ أو نسوق السؤال بصيغة أخرى، كم مرة شرف السجون شيخ الإسلام؟ شرفها 6 مرات. سجنه الأخير أخذ فيه 2 إلا أشهر، 8 أو 9 أشهر. سجن معه في سجنه أخوه زين الدين عبد الله. في أول الأمر كان يكتب، ثم أمروا بإخراج الأوراق والكواغد والعفص والحبر منه، وكانوا يصنعون العفص من أين؟ من رماد القدور، يجمعونها ويبللونها بالدهن وبغيره فيكتبون فيها. فلما أخرجوا عنه الصحف والكتب اشتغل شيخ الإسلام مع أخيه عبد الله بالقرآن، يقول فعرضناه 80 عرضة، 80 ختمة، وشرعنا في 81 حتى بلغنا قول الله جل وعلا في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وبعدها توفي أبو العباس. وهذا إن شاء الله من الاتفاق، فنسأل الله ونرجوه له أنه جعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا نقطع له بالجنة. شيخ الإسلام قال ليتني جعلت عنايتي بالقرآن. وهذا القرآن شوفوه يا أخواني، يقرأه القارئ ثم يعود مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة ألف، إن رجع إليه مستحضرا قلبه كأنما يقرأه أول مرة، ويستفيد منه فوائد بحسب ما في قلبه من الإيمان وما يؤتيه الله عز وجل من الفهم والحجة والبرهان. الله المستعان. نعم. قال وحدثني حسن بن حماد الوراق الكوفي قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. هذا مشكلة فيه عطية العوفي، وإن كان جاءت له شواهد أخرى، وفيه الحديث الذي من شواهده: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والقرآن كلام الله جل وعلا، كلام الله هو خير ما تعبد به العباد إلى ربهم. نعم. قال وذكر يوسف بن موسى قال حدثنا عمر بن حمران عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه. وهذا وإن كان فيه إرسال، لكن جاء من وجوه أخرى، أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله، لأن القرآن من كلام الله. من كلام الله جل وعلا فهو صفته، وأما سائر الكلام مما دون القرآن ككلام الرسل عليهم الصلاة والسلام من عندهم، كلام الصادقين، كلام من يليهم من المتكلمين شعراء أو غيرهم، هم بشر وكلام مخلوق مثلهم. نعم. قال: وحدثني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت أسماء رضي الله عنها إذا سمعت القرآن جزعت وقالت: كلام ربنا، كلام ربنا عز وجل. معنى جزعت أي أنها انتفضت وعظمت وهيبت هذا الكلام الذي تسمعه، لا أنها جزعت يعني أنكرت أو ردت، لا. نعم. قال: وحدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا هارون بن حاتم الملائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت علي بن حسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. من علي بن حسين يا أصيل الذي سأله محمد بن مسلم الزهري؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هو زين العابدين، زين العابدين علي بن حسين، وقد أخذ عنه الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري من قريش من بني زهرة، نعم، من رهط سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثني أبو بكر بن زنجاوي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد قال: تعالى: لا يملكون منه خطابا. قال: كلام الله. لا يملكون منه أي من كلام الله خطابا. نعم. قال: وحدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: سمعت إسحاق بن إسماعيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: ويريدون أن يبدلوا كلام الله. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال: وحدثني محمد بن الوزير الواسطي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله، وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. وهو منه أي القرآن من الله. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه. ومنه أخذ أهل السنة هذه العقيدة: القرآن كلام الله، منه بدا أي منه ظهر من البدو وهو الظهور وإليه يعود. وفي وجه آخر: منه بدأ أي ابتدأ الله الكلام به وإليه يعود، هذا في آخر الزمان ولا أظنه بالبعيد، فإن القرآن بدأ يرتفع الآن في فهمه الصحيح، وكثر الفاهمون له فهما غلطا بأنواع التأويلات الباطلة. ثم بعد ذلك رفع أهل القرآن حقا في قبض العلماء، ثم بعد ذلك يفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضاء، أسري على القرآن في ليلة، فرجع إلى صاحبه وإلى من خرج منه. إذا ابتغى الناس الهدى والحكمة والعمل بغير القرآن، وهذا بدأ تحكيم القرآن وجعله دستورا نادر في هذا الزمان، ما فيه إلا هالبلد التي القرآن دستورها والحكم والتحاكم إليه، وهو المنصوص عليه في نظامها الأساسي للحكم أن المحتكم في المادة الثالثة إلى كلام الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعامة المسلمين في دولهم على غير هذا، استبدلوا الحكم بالقرآن والتحاكم إليه بالدساتير والأنظمة المستوردة التي جلها مخالف لما في القرآن. هذا ضرب من ضروب هجرانه، وضرب من ضروب تحقيق استعاضة الناس عن القرآن بغيره، إلى أن يسرى عليه في ليلة ف فلا يبقى بينهم من القرآن شيء. نعم. قال: وحدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا بشر بن خالد قال أنبأ يعمر بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. الله المستعان. نعم. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن. عبد الله ابن داود داود لو توديه للبنك ما صرفه صحيح؟ لعلتين: العلمية والعجمة، فهو ممنوع من الصرف، يجر بفتحة بدل الكسرة لعلتين. نعم، العلمية والعجمة. نعم. قال: سألت عبد الله بن داود عن القرآن. ترى يقول لك هذا وحنا أكثر منك لحن، لكن بشجعكم تشجيع ولا دعوة متقاربة. من لطائف ما يكون في هذه المسألة مسألة اللحن، وأن أحد العلماء رحمه الله كان قاضيا في الساحل في ضبا والوجه من جماعتنا من أهل عنيزة، وأحيل التقاعد سنة 1358 هجري، وهو عالم وكان يقرأ على الجد رحمه الله قاضي عنيزة، يقرأ في البخاري ويلحن، يعني يحصل عنده لحن في الحركات الإعرابية، فكلما لحن في البخاري في قراءته للبخاري رده الجد وصحح له، فرفع رأسه وقال: يا شيخ عبد الله أحسن الله إليك، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. فقال الجد الشيخ عبد الله بن مانع رحمه الله: ما يخالف يا شيخ عبد العزيز، أنت إذا لحنت صححنا لك ومشينا ودرجة المحالة. على الشيخ عبد العزيز ابن سليمان السحيمي من ذرية الأمراء البلد عندنا، من بني ثور من سبيع رحمه الله، محلة أهله وجماعة تسمى عندنا في غربي البلد بالسحيمية، تعرف إلى الآن بهذا الاسم، الله يغفر لهم يرحمهم جميعا. نعم. هذه الرواية أنا أخذتها عن الوالد يذكرها متندرا مترحما على الشيخين، الشيخ عبد العزيز السحيمي والشيخ الوالد الشيخ عبد الله بن مانع. نعم. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال: قال تعالى: العزيز الجبار المتكبر، يكون هذا مخلوقا؟ هذا من وجوه ردهم على من قالوا أن الله مخلوق، أن القرآن مخلوق، في الآيات من آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فلما قالوا في سرد الأسماء الحسنى في هل يكون هذا مخلوق، الملك العزيز الجبار المتكبر، أيكون هذا مخلوقا؟ هل على جهة الاستنكار والاستبعاد؟ نعم. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: قال لي يحيى بن سعيد: كيف تصنعون بقول الله تعالى قل هو الله أحد، كيف تصنعون بهذه الآية إنني أنا الله، يكون مخلوقا؟ اللهم استعان. هذا يدل على عمق علم السلف وعظيم فقههم، أنهم في البدع وفي الأقوال الحادثة ينظرون إلى غورها وأساسها ومآلاتها، وهذه ميزة تميز بها السلف عن الخلف. الخلف ينظرون إلى ظاهر القول، السلف أبعد وأعمق نظرا، ينظرون إلى حقيقته ومآله وأثره. وحسبكم في هذا وصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للصحابة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذن فيه علم عميق وفقه عميق وسديد تميز به السلف عن الخلف. ثم يأتي من يتشدق ويتفلسف ويتحدلق يقول مذهب السلف أسلم لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. شوفوا كيف الجهالة والتجهيل. شيخ الإسلام بنى الحموية الكبرى على إبطال هذه المقالة، أن يكون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، بل مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. الله المستعان. نعم. قال: وحدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقرأ: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الحسن: أمخلوق هذا؟ نعم، أمخلوق هذا الكلام؟ أي نعم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله قال: سمعت أبا جعفر يقول: القرآن كلام الله. فقلت: إن عندنا قوما يقولون كلام الله ونقف. فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: كذبوا أعداء الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. والواقفة والله أعلم أنها كانت في آخر عهد الإمام أحمد وعهد الأئمة، لما انكسرت شوكة الجهمية والمعتزلة. فلما انكسرت شوكتهم وضعف شأن بدعتهم جاءوا بهذا التملص وجاءوا بهذه التحولات، فقالوا القرآن وسكتوا، كلام الله وسكتوا. ومثلها قول اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق ويدن به الملفوف. لكن السلف سدوا هذا الباب وسدوا الذرائع إلى هذه البدع. ليه؟ هذا السد وهذا المنع ناشئ من فهمهم وعمق علمهم بهذه البدع ومآلاتها وغوائلها، فقطعوا الطريق على أهلها سدا واحدا. نعم. قال: وسمعت محمد بن سليمان اللوين يقول، لوين هذا لقب له. نعم. وسمعت محمد بن سليمان لوينا يقول، أي نعم، القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. نعم. قال: وحدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت إبراهيم بن زياد سبلان يقول: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. الكلام فيه أي في القرآن، سواء في لفظه أو في معانيه بغير علم، فبدعة وضلالة. ولهذا كانوا يحوطون ويحرزون كلام الله من العبث، في الكلام فيه بغير علم عبث، وفي الكلام فيه تنزيله، فإن قالوا مخلوق لم يجعلوه منزلا من الله، وإنما منزلا كالمطر كالحديد، كما يلبس بذلك المعتزلة وأذنابهم على الناس. فهم كلام الله، فهم صانوا كلام الله في تنزيله كما حفظوا وصانوا كلام الله في تأويله. نعم. حدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت هارون بن موسى الفروي يقول: سمعت عبد الملك الماجشون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. قال: وحدثني أبو عمران موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن السلمي صاحب السلعة قال: حدثنا عمر بن سعيد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على خلقه. وهذا سبق، والحديث حسن بمجموع طرقه. نعم. قال: وحدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي ثقة قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر الهمداني، وكان وافد همدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم. وكان وافد همدان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت كلمتين فحفظتهما، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنظروا قريشا، اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. قال: وكنت عند النجاشي فأتاه بنون له غلمان بألواح يقرؤون عليه من الإنجيل، فقرأ ابن له آية فضحك، فقال له النجاشي: أتضحك من كلام الله؟ قال: لا، ولكن أضحك عجبا مما قرأ ابنك. ولكن أضحك عجبا مما قرأ ابنك. إن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان، هذا مما سمعه من النجاشي، مما يزعم أنه أنزل على عيسى ابن مريم نبي الله ورسوله عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وفيه أنهم عظموا كلام الله، عظموا كلام الله جل وعلا. نعم. قال عبد الله: وحدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثني علي بن مضاء بن مضاء مولى لخالد قال حدثنا هشام بن بهرام قال سمعت معاف بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. هل ذكر عندكم من خرج حديث عامر بن شهر الهمداني؟ ذكر المحشي عندك شيء؟ هو المشهور في رواية عبد الله بن أحمد بن حبان، لكن هل في شيء زائد عندكم؟ نعم. قال: وحدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي بن مضاء قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفا عن القرآن فقال. سألت عتاب، نعم، ابن بشير، نعم. سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفا عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقول كما قال. وهذا كما سبق باتفاق وإجماع السلف الصالح قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أطبقوا بلا خلاف ولا مماربة ولا مؤاربة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم إمام مسجد طرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا المروزي نسبة إلى مرو، ومرو الآن في نواحي طهران وما حولها، هذه بلاد مرو. نعم. قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأ معتمر عن علي بن بذيمة الحراني أنه حدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين، قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال لي: مه. زبرني بكلامه، مه يعني زبرني أي نهرني، واستعظمها ابن عباس، وهذه سبق لها نظير، مثل ما يقال: والله حفظ كذا وكذا من الطلاب القرآن. ليس العبرة بمن حفظه ومن قرأه، لكن العبرة بمن فقهه وتدبره. فالحفظ والقراءة وسيلتان للتدبر الذي هو باب العمل والحكم والتحاكم إليه. ابن عمر رضي الله عنه ما فوتها، قال: مه حتى أتم. ثم رجع عمر إلى ابن عباس في بيته وبحثه فيها. نعم. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسه. قال: فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع وما هو إلا الذي ثقلني به عمر رضي الله عنه. فبين أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم قريبا ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما كرهت مما قال الرجل؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال: لله أبوك، والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. اللهم ارض عنه. نعم.